والحامل من واضح على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهل كبعض المتعلم. شوف الآن يقول يختلف الواضح وتارة يأخذه من كلام غيره كبعض السلف أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليين، يعني ما يجب على الحديث يضعه من عند نفسه لكن يأخذه من كلام غيره. نعم، مثل بعض السلف الصالح يقول كلاما فيأتي هذا الرجل ويأخذه على الحديث ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجد كثيرا في كتب بعض الفقهاء، تجد هذا الكلام مروي عن بعض التابعين. نعم، ثم يأخذه هو فيجعله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الوضوء مما خرج والفطر مما دخل، هذا ما يقاله الرسول، ومع ذلك يروى حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بصواب. كذلك أيضا التعبير بما لا نفس له سائلة، ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، هذه أيضا بعض الناس يرويه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويقال إن أول من تكلم به إبراهيم النخعي. طيب، وأشياء من هذا، يسمع كلامنا عن بعض السلف فيجعله يرويه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بعض الحكمة، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذا مو حديث، هذا ليس بحديث لكنه لبعض الأطباء، لبعض الأطباء، فيظن بعض الناس يظنه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حب الوطن من الإيمان، هذا ليس بحديث، حديث حادث، خيركم من حمد وعبد، هذا مو بحديث، هذا ليس بحديث. نعم، إذا هذا قد فيه ضعف، المهم أننا الأمثلة كثيرة في هذا، يظن بعض الناس حديث ويروي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك الإسرائيليات، وهذا كثير ويوجد هذا كثيرا في كتب الوعظ، كتب الوعظ يرون حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها ينسبونها له وهو من كتب الإسرائيليات ترقق القلب وما أشبه ذلك. طيب، خذ أيضا صار الوضع قد يكون من اختراع الواضع، هذه واحد، وقد يأخذه من غيره، من كلام غيره، وذكر المؤلف ثلاث أصناف: السلف الصالح وجماعة الحكماء الإسرائيلية. نعم، أو يأخذ، لا هذا غير، أو يأخذ حديثا، يلا يا. طيب، هذا أيضا كثيرا ما يقع، يكون هذا يوجد حديث ضعيف ما هو إسناد أو له إسناد ضعيف، فيركب عليه إسنادا صحيحا ليروج به على العامة. وأقرب مثال لذلك ما ذكروه عن الواعظ الذي قام يعظ الناس في مسجد الرصافة في بغداد عن فضل قل هو الله أحد وإن الله يخلق كل حرف كذا وكذا ملكا وكل ملك له كذا وكذا لسان 70,000 لسان وكل لسان يدرك 70,000 لغة، 70,000 لسان و70,000 لغة، اضرب 70,000 لغات كثيرة، ما سأل الله، وهذه كلها تسبح للذي يخلق الله أحد. والذي حدثه بذلك أحمد بن حنبل قال حدثنا فلان بن فلان بأسانيد رجال. نعم، ولما خلص القصة أظن مرت علينا، لما خلص وراح تفرق الناس وإذا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين شاسيه، نادى ياهو، فقال أقبل مهرولا يظن أنه يعطيهم فلوس، فتعال من حدث هذا الحديث، قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين أو بالعكس، قال الله أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، أنت حدثت يا أحيى؟ قال لا،

وأفعال الرسول من سنته. نعم. كيف؟ المنكر على رأيه. نعم. كيف؟ نعم نعم. إيه ووجه النكارة فيه أنه فيه أشياء بعيد أن الرسول عليه السلام يقولها. نعم. نعم. نعم. هذا أيضا إدراك. الدافع الإدراك بيان أن هذا يقع في قلب كل إنسان. نعم. ولكن الله تعالى يرهبه بالتوكل، فهو حث من ابن أبي مسعود على أن يتوكل الإنسان ويعتمد على الله. نعم. لا لا، زيادة من أكيد والترمي. الزيادة مين من كلام الرسول؟ المدرج مهم من كلام الرسول، والزيادة من كلام الرسول زادها بعض الرواة، زادها بعض الرواة مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أي للترمذي، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الصاحبين. نعم. أي نعم. نعم. أي نعم. نعم. ها؟ أن يطيل غرفة. نعم. هنا شغلوا في هذا السؤال، يقول ألا يدخل هذا في التنطع، يعني زيادة الإنسان على محل الفرض في الوضوء ما يدخل في التنطع؟ ها؟ نعم. إيه نعم، نقول هذا اجتهاد، إن أصاب فيه فلا أجر ونقص فلا أجر، والصحيح أنه لا يزال. والغرة كما قال العلماء لا يمكن زيادتها أبدا، لأن الغرة بياض الوجه، الوجه يمكن زاد؟ ها؟ ما يمكن، تمنع الأذن والأذن. نعم. غسل اليدين والرجلين أي التحجيل يمكن. إيه، لكن أبو هريرة رضي الله عنه اجتهد فكان يغسل اليدين حتى يشرع في الساقين، وفي اليدين حتى يبلغ المنكبين. ها؟ لا غير مشروع. ثم الوهم وهو القسم الثالث، وانما اصلح به لطول فصل ان اطلع عليه اي على الوهم في القرائن الداله على وهم راويه من وصف مرسل او منقطع او ادخال حديث في حديث او نحو ذلك من الاشياء القادحه، وتحصل معرفه ذلك بكثره التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من اغمض انواع علوم الحديث ودقها، ولا يقوم به الا من رزقه الله تعالى فهما فاقدا وحفظا واسعا ومعرفه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الوهم، يعني قد يرد الحديث لوهم الراوي ويسمى المعلل، يسمى المعلل، وسمي به لأنه وصف بعلة قادحة. وأما العلة غير القادحة فإنها لا تضر، لكن كلامنا هنا على المعلل المرجوح وهو ذو العلة القادحة. يقول مالك رحمه الله: إذا اطلع عليه في القرائن الدالة على الوهم وجمع الطرق فهذا هو المعلل. إذا لا بد من قرينة تدل على وهم الراوي، ولا بد من جمع الطرق، يعني طرق الحديث، سواء في الكتاب المعين أو في الكتب الأخرى من المسانيد والسنن، لا بد من جمع الطرق. فإذا جمعنا طرقه ورأينا هذا الراوي مخالفا لغيره متوهما فيما نقل، قلنا هذا الحديث مردود، لأنه ونصف بأنه إيش؟ بأنه معلل، لكنه ليس كالشاذ والمنكر السابق، لأن الشاذ والمنكر المخالفة فيه ظاهرة، وأما هذا فالمخالفة فيه خفية تحتاج إلى

سوق السند. حدثني فلان فلان ثم يقول حاء وحدثني فلان عن فلان عن فلان. فالتحويل يسوق السند، يسوق سند كل الشيخين. أما هنا ما سقت إلا سند شيخ أحد الشيوخ الأربعة والباقين حالة أسناده. واضح؟ نعم. يعني تفيد أنه جاب شيء من الخارج. لا أدرج شيئا في شيء. الآن أخرج شيء وليس الآن خارج. لا أدرج شيئا في شيء. ولا ما مثلا في المثال الأول أدرج سند الثلاثة في سند واحد. ثم هذه إدراج الآن، لأن اللي يسمع الحديث يظن أن السند واحد والمحدث به أربعة، هذا إدراج. وكذلك الثاني الذي وزع الحديث عنده متوزع فجعله بسند واحد. نعم. اي لا بس التعليل يعني اي صحيح صحيح، ولهذا المسألة خطيرة، لان ادنى ما يقال فيهم انه ما عندهم الفهم الساق، ما يفهمون. يعني لو فرض انهم يعرفون الاسانيد وظاهر الاسانيد ما عندهم الفهم الساق، الثاقب اللي يعرفون هذا معارض او غير معارض. لا ما صحيح، لا لكن صحيح اللي سووا بادي ما نقول تصريح سووا. طيب ها لا انا ما في ذلك، ما في شيء. كل الشرح اللي بيجي صفحه كامله كل الشرح. لا خلاص كل حسب نفسه. الثالث أن يكون عند الراوي مثلان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناد الخاص به، لكن يزيد فيه من المثل الآخر ما ليس بالأول. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عالما فيقول كلاما موجبا نفسه، فيقول بعض ما سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. ولما مدرج المتن فعرفتم هذا كل هذا موجب الضعف في الإسناد لهذا الإدراج الذي فيه. والواجب على الراوي أن يروي الحديث كما سمعه بإسناده الذي سمع. وهذه الأقسام التي ذكرها المؤلف قد تكون عمدا من بعض الناس وقد تكون سهوا، وكلها توجب الضعف في سياق الإسناد. هنا وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله. طيب أن يقع في المتن كلام ليس منه لكن بدون بيان، بدون بيان ولا قرينة تدل على أنه من كلام الراوي. فإن وجد بيان أو قرينة فإن ذلك يخرجه عن الإدراج، لأن الوهم الذي يتوهم أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يزول بذكر البيان أو بذكر القرين. فمثلا قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يجعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال العلماء إن هذا فمن استطاع منكم مدرج من كلام أبي هريرة، والقرينة فيه أن هذا لا يمكن أن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن إطالة الغرة غير ممكن. الغرة الوجه، وهل يمكن أن يطال الوجه ولا ما يمكن؟ التحجيل يمكن يطول قبل ما يكون المرفق يكون إلى نصف العضد أو إلى الكتف، لكن الغرة وهي الوجه لا يمكن إطالتها.